رجل أنا رجل قد نويت الحج أنا ومعي أختي وأنا رجل أمي وقد نقص علي 4 أشواط من طواف الإفاضة ولم أتمكن من قضائها وباقي السؤال ما أدري يعني لا حكم على كل حال إذا لم يكمل طواف الإفاضة عليه يرجع كان من حج هذا العام أو من غيره عليه يطوف طواف الإفاضة لا بد أن يرجع إلى مكة فيطوف 7 أشواط يعني ولا يجتزي باللطافة لا بد أن يستأنف ويطوف 7 أشواط بنية الحج الذي ترك منه أو العمرة الذي ترك منها ذلك وإن كان قد أتى أهله جامع أهله في الحج قبل أن يطوف عليه فدية مع ذلك يطوف 7 أشواط بالنية عن ذاك الحج وعليه مع ذلك ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء بسبب أنه أتى زوجته قبل أن يطوف لا يجوز له أن يأتي الزوجة قبل الطواف من شرط حلها أن يكمل الأمور الثلاثة الطواف والرمي والحلق فإذا جامعها قبل أن يطوف فعليه ذلك فإذا رمى جمرة العقبة وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي حينئذ تحل له زوجة أما إن كان في عمرة ولم يطوف طوافها وجمع أهلها قبل أن يطوف أفسدها العمرة فاسدة فعليه يكملها فاسدة الطواف والسعي والحلق وعليه يقضيها مرة أخرى من ميقات الله يحملها يقضيها أيضا عمرة جديدة بدلا من التي أفسدها وعليه مع ذلك ذبيحة لإحسانه لها يقضيه ولو من 10 سنين يقضيه بالنية الحج اللي تركه هذا الطواف ولكن ما عنده زوجة ولا أتى زوجة ما عليه لكن عليه إذا أتى زوجة عليه ذبيحة يذبحها في مكة عن جماعه لزوجة قبل أن يطوف وعليه يأتي بالطواف يذهب إلى مكة يطوف بثيابه العادية وإذا أخذ عمره هو أفضل ذهب إلى مكة وأخذ عمره رمى عمره وطاف وسعى لعمرة وطاف لحجه السابق ثم حلق أو قصر وحلق هذا أكمل نعم.